السلام عليكم. في الفيديو ده بإذن الله هنعرض فكرة وتفاصيل أول برنامج هنبدأ في عمل حلقات دورية له هنا على القناة على اليوتيوب. خلال السنتين اللي فاتوا بفضل الله أولا وأخيرا قدرت أطلع على عدد كبير من الكتب المفيدة اللي ساعدتني إن أنا أطور من مهاراتي وأطور من ذاتي بشكل عام وتزيد عندي الرؤية للمستقبل. استفدت منها بشكل كبير وغيرت تفكيري، خليته إيجابي بشكل أكبر، خاصة في وسط الظروف السيئة اللي بنمر بيها كلنا في مصر أو حتى في الدول العربية اللي حوالينا. من وقت للتاني كنت بشارك بعض الأفكار اللي بقراها في الكتب دي على شكل مقالات على حسابي على الفيسبوك، والحمد لله معظمها كان بيلاقي قبول كبير وبعضها كان بيتشارك مئات وأحيانا آلاف المرات، لكن دايما ما حسيتش ان ده كافي، ما حسيتش ان مشاركة فكرة واحدة من كتاب حاجة كافية. كان دايما عندي الرغبة ان انا اشارك الكتب نفسها مع الناس، ان الناس تطلع على الكتاب كله وتعرف محتوى الكتاب كله بيتكلم على ايه، بحيث ممكن يشجعوا منهم يقروا الكتاب وده يأثر عليهم بشكل كبير جدا ويستفيدوا منه زي ما انا استفدت منه. اول حاجة فكرت فيها ان انا اكتب مقال طويل عبارة عن مراجعة لكل كتاب من الكتب المهمة اللي انا قريتها واللي انا شايف ان هي تستحق ان الناس تقراها. مشكلة الموضوع ده ان انا ما حاولت اعمله اول مرة لقيت نفسي ان انا هكتب مقال طويل جدا، ومعظم الناس للأسف بيرهبها المقالات الطويلة وبتحس بحاجز نفسي يمنعها من ان هي تقرأ، في حين ان معظم الناس اسهل ليها كتير ان هي تتفرج على الفيديوهات. فبعد فترة من التفكير قررت ان انا الافضل ان انا اعمل فيديوهات، في كل فيديو اقدم كتاب مختلف، وده اساس فكرة البرنامج بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنبدأ في اول حلقاته قريبا جدا. الهدف من الفيديوهات دي ان هي اولا تشجع الناس اللي عندها القدرة على قراءة الكتب خاصة الكتب الانجليزية ان هي تقرأ الكتاب اللي احنا هنتكلم عنه. ثانيا ان حتى اللي ما عندوش القدرة على قراءة الكتب دي يقدر يستفيد من الفيديو نفسه في حد ذاته حتى لو مش هيقرأ الكتاب الاصلي. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق الهدف ده في البرنامج بتاعنا. البرنامج باذن الله هيكون اسمه علي وكتاب، وده لاني في كل حلقة هعرض الكتاب باسلوبي الخاص ووجهة نظري الخاصة. بالنسبة لمحتوى كل حلقة فهيكون كالآتي: هنبدأ بتعريف الكتاب ومقدمة عامة عنه عشان الناس تعرف هو بيتكلم عن ايه، لكن الأهم اننا هنختار من كل كتاب فكرة او اتنين او اكتر على حسب الظروف والوقت المتاح، هنناقشهم بالتفصيل ونشوف ازاي ممكن نطبقهم بشكل عملي في حياتنا، وبكده حتى اللي مش هيقرأ الكتاب يكون حصل قدر من المعرفة والإفادة. بالنسبة لنوعية الكتب اللي هنتعرض ليها في البرنامج بإذن الله فهي لن تخرج عن أربع موضوعات: أولا تطوير الذات واكتساب المهارات، الإنتاجية، النجاح والسعادة في الحياة بشكل عام، وريادة الأعمال. ما ظنش إن احنا هنتعرض لأي موضوع خارج الأربع مواضيع دول. طبعا لو خدت بالك هتلاقي إن المواضيع دي بالفعل هي مرتبطة أصلا ببعضها، وممكن جدا في كتاب من الكتب اللي هنتكلم عنه يبقى يندرج تحت أكتر من موضوع من الأربع موضوعات دي بإذن الله. بالنسبة لمعدل إضافة الفيديوهات فأنا في البداية بصراحة مش هقدر ألزم نفسي بميعاد محدد خوفا من عدم الوفاء بالالتزام ده. متوقع مستقبلا بإذن الله بعد اكتساب الخبرة الكافية إن عملية إنتاج الفيديوهات هتكون أسرع، ووقتها ممكن نلتزم بميعاد ثابت للحلقات، فدعواتكم بالتيسير. اللي أقدر أوعدكم بيه إن شاء الله أول حلقة من البرنامج هتكون خلال يومين، فانتظرونا وما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب للقناة على يوتيوب خاصة لو كنتم من المتابعين على الفيسبوك. أشوفكم في أول حلقة. السلام عليكم.